والله شباب يلا حيوا في اليوم الثاني من كوريا الجنوبية. اليوم يوم السبت، صراحة أنا جدا جعان، والله إني ما أدري أفطرت ولا ما أفطرت، والله إني ما أدري، ولكن اليوم أفضل يوم إنك تجرب أكل الشوارع هنا وأيضا إنك تسوق بنفس الوقت. فاليوم يا أصدقائي بإذن الله راح تكون جولة أكل الشوارع هنا في كوريا سول، ولكن اليوم سبت زحمة جدا يا صديقي. فجدا زحمة اليوم، فبحاول إني أشوف لي أماكن كذا ناكل منها ونجرب الأكل الكوري، ولكن المرة هذه بنخلي الفيديو كله بو أكل.